نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا لكم المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة ونستهلها بمجموعة من الأسئلة أرسل بها السائل المستمع سلطان. يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هي حقوق الزوج على الزوجة وما حقوق الزوجة على الزوج؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من حق دينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك أخانا سلطان عن حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج، أحسب أنه لا شك أنه سؤال مهم وجدير بالعناية. لعلي أبدأ بحقوق الزوجة. لا شك طبعا أن للزوجة على زوجها حقوق، وإن كان ينبغي أن يكون السائد بين الزوجين ليس هو المحاسبة على الحقوق والنظر والدقة والتدقيق في استيفائها وعدم استيفائها، لأن الحقيقة الذي يجب أن يسود وينبغي أن يسود ويحرص عليه الزوجان هو ما ذكر الله عز وجل قوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكان ينبغي حقيقة أن يستشعر الزوجان وهما يعيشان في بيت الزوجية وفي عش الزوجية ويعيشان تحت سقف واحد تظلهما المودة والرحمة والسكن. ربنا عز وجل قال لتسكنوا إليها، ولم يقل تسكنوا عندها ولا لتسكنوا معها، وإنما قال تسكنوا إليها، مما يفيد الطمأنينة والراحة والانضواء، بمعنى يشعر البيت وهو يأوي إلى منزله وإلى سكنه أنه يأوي إلى أمان ويأوي إلى رحمة وإلى مودة وإلى محبة. وإلى هذا هو الذي ينبغي أن يجتهد في تحقيقه زوجان، لا أن يتطلع إلى مدى استيفاء كل واحد منهما حقه، فإن هذا المحاسبة شديدة. وإذا وقع في المحاسبة ووقع في المقايضة والمقابلة والمقارنة فإن هذا متعب جدا. ولهذا يعني قال هو الذي خلقكم من نفسه وجعل منها زوجها ليسكن إليها، بمعنى أنها هي محل السكن ومحل المودة ومحل الطمأنينة. ومع هذا لا شك أن هناك حقوقا لكل واحد منهم على الآخر. لا شك أن أعظم الحقوق التي ينبغي اللفت نظر إليها هو المعاشرة بالمعروف، من حال وقال وعاشروهن بالمعروف. وتلاحظ المعاشرة كما يقول العلماء لغة هذا فعل مفاعلة، بمعنى أنه فعل مشترك بين الاثنين، وبالمعروف يعني بما تعرف عليه وبما عليه أهل الزمن وأهل البلد وأهل العائلة، فبما تعرف عليه من المحبة والرحمة والصلة والمودة والرفق والعيش برعاية أولادهما والعناية بهما وإلى آخره. وأيضا لا شك طبعا النفقة أيضا ينفق عليها، وطبعا النفقة لا شك طبعا يعني بالمعروف كذلك أيضا، من غير كما قلت محاسبة من السكن ومن الطعام ومن الكسوة ومن التي لا شك يعني يحتاجها مثلها من طبقتها وفيتها كما قال العلماء. ولو كانت غنية فإن هذا حق لها، فإن هذا حق لها، والله عز وجل يقول ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أعطاه الله. وأيضا من حقها العدل، إذا كان عنده أكثر من زوجة يجب أن يعدل، ولا يجوز أبدا بأي حال أن يظلم إحداهما على حساب الأخرى. والكلام في هذا يطول على كل حال. من حقوق الزوج على زوجته أيضا، لعلي أيضا أشير إلى إلى إلى إلى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حق المرأة حينما استوصوا من النساء خيرا. انظر هذا اللطف في قول عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها: والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أصيح. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على الله. يعني انظر يعني هذه يعني ملاحظة النبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته وملاطفته لزوجه لتستمتع بما تستمتع به. من حقوق الزوج على زوجته الطاعة طبعا، والطاعة بالمعروف عليها أن تطيعه، والله عز وجل الرجال قوامين على النساء فتطيعه أيضا، يعني تتأدب معه ولا شك طبعا، وألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، إذا دعاها لفراشه عليها أن تجيب كما هو معلوم، وأيضا لا تصوم صيام النافلة إلا بإذنه، ولا تخرج أيضا من بيته إلا بإذنه. ومعلوم أن الإذن قد يكون إذن صريح وقد الإذن غير صحيح، بمعنى تعرف منه أنه لا يمنع ولا يمانع فهذا كافي، وإذا كان لا يحتاج إذن صريح لابد أن تأخذ منه إذن صريحا، أما إذا كان لا من طبيعته أنه يأذن أو من العرف المعتاد أنه يأذن فلا مانع أن تخرج وإن لم يصرح بالإذن ما دام أنه لا يمانع. وأيضا تتزين له، وأيضا هو أيضا يتزين لها، فإن ابن عباس يقول أنني أتزين لها كما تتزين لي أو كما جاء عن ابن عباس. فعلى كل حال لا شك أن كما قلت أنا ذكرت هذا من باب يعني بناء على سؤال السائل جزاه الله خير الأخ سلطان، ولكني أنا كما قلت ينبغي أن الذي يسود في البيت هو المودة والرحمة والسكن، وعدم المشاحنة أو المقايضة أو المحاسبة هذا حقي وهذا حقه، فإن هذا يكون فيه معلوم أنه يكون أهل البيت في عانة وفي مشقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من أسئلة أيضا الأخ السائل المستمع سلطان، في سؤاله الثاني يسأل يقول: هل للهجران مدة أو أنه حتى يتحقق المراد منه؟ لا شك أن الهجر جاء في كتاب الله عز وجل في حق الزوجة، في قول عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيم حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الهجر لا شك أنه يعني جاء في أساليب تأديب الزوجة إذا ظهر عليها مظاهر النشوز، النشوز اللي هو التمرد وهو العصيان وعدم الطاعة، فحينما يظهر منها شيء من هذا فإنه يشرع الهجر. ولكن الله عز وجل قال: اهجروهن في المضاجع، فالهجر يكون في المضجع يعني في السرير فقط، وليس الهجر في البيت ولا في حجرات البيت ولا الهجر مع الأولاد، إنما هجر خاص جدا، حتى قال الفقهاء أنه إذا نام يوليها ظهره بس، ولكنه لا ليس ليس ليس هجرا لا يتكلم أو لا يكلمها، لأن البيت للجميع وهو يربي أولاده، فلا ينبغي أن يظهر يعني تعصب أو التشنج أو الشدة تظهر يعني أمام الأولاد، فإن هذا قد يسوء في أو يؤثر على تربيتهم، فالهجر يكون كما قلنا في قد يكون في السرير أو يكون في غرفة النوم ولا يهتر في البيت. لكن على كل حال أيضا أنا أرى أنه يعني لا ينبغي أن يلجأ الإنسان للهجر إلا في أضيق الحدود، والحكيم هو الذي يعالج أموره من غير أن يلجأ إلى الهجر، وإن كان الهجر كما قلت مأذون فيه، لكن إذا رأى أنه هو الذي يمكن يكون فائدة فلا مانع أن يسلكه. أما النفقة فالنفقة فعلا تسقط عن ما دامت ناشزا، ما دامت متمردة وعاصية وناشز فنعم تسقط نفقتها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤالي الثالث والأخير يسأل يقول: هل خلال فترة الهجر يجب علي النفقة أو لا حتى تنصاع الزوجة للأوامر في غير معصية الله عز وجل؟ لا، النفقة الأصل فيها أنها حق لها ومستمرة إلا إذا نشزت، بمعنى أنها عصت، النشوز في العصيان، فإذا نشزت وتمردت ولكن كما قلت كل هذا كما قلت السؤال الأول في حق الزوج والزوجة، لا ينبغي أن تكون العلاقة بين الزوجين مبنية على المحاسبة ومبنية على المشاحنة ومبنية على المقايضة الحقوق مقابل تقابل الحقوق، لا، ينبغي أن تكون مبنية على المودة وعلى الرحمة وعلى التضحية، بل أقول وأؤكد التضحية، ينبغي أن يتنازل، أن يتنازل كل واحد مع الآخر، لأنه إذا ساد بينهما الرفق والتنازل وعدم المحاسبة فإن البيت سوف تضلله المودة والرحمة والهدوء والسكينة والرضا والسعادة. أما إذا كان بين على المقايضة وعلى وعلى المحاسبة الشديدة وعلى تعطيني وأعطيك أو هذا لك وهذا لي، فإن هذا يكون أهل البيت في معاناة ومشقة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع علي عمر يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ، جزاكم الله خير الجزاء. سؤالي: هل كفالة أسرة أيتام يغني عن دفع الزكاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال الحقيقة أنه مهم، لأنه يعني يلتبس على بعض الناس كفالة اليتيم كما قالوا الزكاة. لا، كفالة اليتيم لا، ليس لها علاقة بالزكاة أو علاقة بالإنفاق، لأن اليتيم قد يكون غنيا، اليتيم قد يكون غنيا، فاليتيم صغير فهو مكفول لصغره، بمعنى إلى أن يبلغ فهو يحتاج إلى تربية ويحتاج إلى حفظ وإلى رعاية وإلى عناية، سواء في تعليمه، في تربيته، في حفظه، في صيانته، حتى لا ينحرف، حتى لا ينجرف. فهذه الكفالة، كفالته بمعنى أن يحافظ عليه، بمعنى أن يربى، لكن ليس له علاقة بقضية المالية. قضية المالية هذا شيء آخر، لأنه قد يكون غنيا، فإذا كان غنيا لا تحله زكاة، أما إذا كان فقيرا فنعم. فإذا كان المكفول أيتاما فقراء فنعم يعطون الزكاة، أما إذا كان المكفول أيتام أغنياء، بمعنى ورثوا من أبيهم أو ورثوا من أمهم ورثوا من أقاربهم ميراثا مالا بحيث يكفيهم من حيث الإنفاق، فإنهم لا تحل لهم الزكاة، إنما تبقى كفالتهم متعينة من حيث تربيتهم ورعايتهم وتعليمهم وحفظهم وصونهم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة أرسل برسالة ضمنها سؤالين، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز صبغ الشعر بالصبغة السوداء أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا الصبغ السواد في خلاف كبير جدا، وخلاف مشهور في حق الرجال، طبعا كلام في حق الرجال، جاء من الأدلة ما يفيد أو ما يدل على التحريم، بعضهم ذهب إلى أن هذا خاص بالرجال دون النساء إلى آخره، وبعضهم أيضا رخص فيه، ولا شك أنه طبعا الأولى اجتنابه، الأولى أن يجتنب وأن يصبغ بغير السواد، إما بالحنة أو بالحنة والكتم، بحيث أنه لا يكون سوادا فاحما أو سوادا خالصا. ولك على كل حال يعني قد لا يظهر لي القطع والجزم بالتحريم، ولكن الأولى الابتعاد، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل توجد أدعية تزيد المرابطين على الحدود ثباتا، خصوصا المرابطين لجهاد الحوثيين؟ جزاك الله خيرا. أو لا شك طبعا أن إخوتنا المرابطين نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق والتسديد، ولا شك أنه على ثغور من ثغور الإسلام، والحمد لله يعني أيضا أبلغ بلاء حسنا ولله الحمد، و أولا ظهر ولله الحمد قوتهم وحسن أدائهم وعطائهم، ولله الحمد يعني قوتهم في تدريبهم وفي شجاعتهم وفي أيضا مرابطتهم، جزاهم الله خيرا. ثم أيضا هم يقولون ولله الحمد على هذا الثغر العظيم، وهو حماية الحرمين الشريفين وحدود الحرمين الشريفين ورعايتهما، فهم على خير كبير، وهم في جهاد إن شاء الله. ولا شك طبعا حقهم، لا شك أن نرفع أيدينا بالدعاء لهم في صلواتنا وفي خلواتنا وجلواتنا، كل الدعاء مطلوب لهم، وليس هناك دعاء خاص، ولكن لا شك أنه الدعاء يعني يتميز بالداعي من حيث إخلاصه، من حيث أكله الحلال، من حيث صدقه، من حيث أيضا قوة شعوره بمعاناة إخواننا وقوة ما يقوم به، ولله الحمد، وعظم منزلة ما يقوم به والثغر اللي هم عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أقدامهم. قولوا معنا والدعاء ندعو لهم أن اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سد رميهم وصوب رأيهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وانصرهم بنصرك، اللهم ثبت أقدامهم وقوي عزائمهم، اللهم واجعل نصرهم عزا للإسلام والمسلمين، وحفظا للديار وحفظا لحرمك وحرم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعزتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وارحم شهداءهم واشف مرضاهم وجرحاهم، اللهم احفظهم في أهلهم وذريهم، اللهم أجب دعانا إنك سميع الدعاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم أمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا من الأسئلة التي وردت لي البرنامج، هذا السائل أبو محمد من اليمن يقول: أفيدوني بارك الله فيكم، حصل شجار بين أمي وبين زوجة أخي في البيت، أخي مغترب في السعودية وأنا كنت في بيتي ونحن نعتبر أسرة واحدة، بعدها لجأوا إلي لكي أحل بينهم المشكلة، وعندما تدخلت بينهم رأيت أن كل واحدة منهما تشعر أني أميل للثانية في الحل. بعد ذلك زعلت منهم وحلفت يمين بالله وقلت في يميني حرام ما أدخل هذا البيت ما دمت أعيش وأنا إنسان متزوج والحمد لله، فهل تحسب علي طلقة أم لا، رغم أنه لم يكن في قصد الطلاق ولا هناك خلاف بيني مع خلاف مع أهلي، أم علي كفارة يمين؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا الحمد لله يعني أشعر من أنكم يعني تشعرون أن تكون أسرة واحدة أو في بيت واحد وتحل مشكلاتكم أيضا، وأيضا جزاك الله خيرا أشعر أنهم أيضا لجأوا إليك لأنك كانك تتمتع بنوع من الحكمة ونوع من أيضا القوة والقدرة إن شاء الله على حل مشكلاتهم، وهذا أمر حسن الحقيقة، يعني أن يكون في الأسرة عاقل وأن يكون فيها من يلجأ إليه ومن يعني يحسن الإصلاح، فهذا جيد، وأيضا مدخلك كان حسنا، ولكن يعني كان ينبغي أيضا أن تتحملهم أكثر، يعني حتى ولو يعني أظهرت بعضهم أنك تميل الأخرى والأخرى، هذا طبيعي أن يكون حينما يكون النساء متشاجرات أنها يعني يصدر منها كلمات تتهمك بميلي هذه، فكان ينبغي أن تكون أكثر حكمة وأكثر يعني حلما، حتى ولو يعني غاضبوا ولو يعني، وإنما وهم لم يلجوا إليك لأنك ولله الحمد تتمتع بحكمة وبعقل وبثقل ورزانة. على كل حال ما دام أنه حصل منك هذا فالذي يبدو أنه يعني ما صدر منك هو في حكم اليمين، لأنك يعني تقول يعني أنك يعني ما أدخل هذا البيت إلى آخره، فتكفر كفارة اليمين إن شاء الله. ومع هذا أوصيك يعني مستقبلا أن تكون أكثر حلما وأكثر حكمة، لأنه يلجأ إليك جزاك الله خيرا، يلجأ إليك في حل المشكلات، لكن تكفر كفارة اليمين إن شاء الله ولا شيء عليك إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام بن أحمد العماري من استديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، والذي قام مشكورا بتسجيل هذه الحلقة. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على أصحاب الفضيلة والمعالي ضيوف حلقات هذا البرنامج من خلال إرسال أسئلتكم على رقم جوال البرنامج 0534700700